الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أيها الأحبة أن الشارع الحقيقي هو الله تعالى. الله هو الذي يفرض الفرض ويحرم الحرام ويشرع السنن أي النوافل. كلمة السنة في اللغة معناها الطريقة. الطريقة الطيبة يقال عنها سنة حسنة، والطريقة الخبيثة يقال عنها سنة قبيحة. العقيدة تسمى السنة، يقال عنها سنة الله. وليس معنى السنة في الحديث مقابل الفرض. في كتب الفقه إذا قالوا سنة معناها النوافل، وإذا قالوا الفرض معناها الواجبات. أما في الحديث إذا قيل سنة فمعناه الشريعة، أي العقيدة والأحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. الذي يتمسك بالأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا له أجر شهيد من دون أن يغزو في الجهاد. وفي هذا الزمان حصل ما تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد فسدت الأمة. والحمد لله، الذي يتمسك بعقيدتنا يموت شهيدا لو مات على فراشه، لأننا بفضل الله تعالى نحذر من أهل الضلال. نقول عن كل أهل الضلال، عن كل فرق الضلال: هؤلاء ضالون فاحذروهم. وقد حصل أن بعض الناس لما ماتوا ووجهوا إلى القبلة وكانوا ماتوا كفارا، الله تعالى أعلم الملائكة أن هؤلاء ماتوا كفارا فيحولونهم عن القبلة، فإذا فتحت قبورهم وجدوا محولين عن القبلة. فأهم شيء أيها الأحبة تعلم العقيدة وتجنب الكفر. هناك أناس يعملون في مطابع المصاحف، فتكثر المصاحف فيدوسون على صناديق المصاحف، وهذا كفر والعياذ بالله. هم يعلمون أن هذه الصناديق تحوي المصاحف. هذا الإنسان لو ترك هذا العمل ما يجد رزق الله في غير هذا المكان؟ يجد، لكن هذا من قلة المبالاة بأمر الدين يفعل مثل هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا عليها، وأن يعصمنا من الكفر ما أحيانا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.